صباح الخير. بسحب نت على الفاضي، انا باخد من النت. ازيكم يا كتاكيتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلمي عسال، الصوت واضح، تامر اتكلم كده. صباح الخير. الو الو، صباح الخير. صوت الدكتور تامر واضح يا جماعه؟ سامعني ولا لسه؟ عاملين ايه؟ واضح، صوت تامر واضح واضح واضح. اخباركم؟ كل عام وانتم بخير. طيب تمام. ازيك يا اسلام؟ ماشي. صباح المسرات، عاملين ايه؟ الناس ذكى شوارب، في تقطيعة بسيطة كده، التقطيعة راحت. ماشي. لا ده احنا مجهزين لجلسة حلوة، ربنا يعين ان شاء الله. بيعيني والله. وشك منور. وشي منور عشان بعيد عن الناس. الحمد لله. كويس كويس كويس كويس. طبعا انا النهارده معايا ضيف غالي، هو مش ضيف طبعا، بس يعني حضور، هو مش دائم الحضور فبنعتبره زي الطيف، بلاش ضيف. دكتور تامر الباز، انا شلوني حلو، ابيض ابيض ومخطط. فدكتور تامر احنا، ايوه، من الناس ال ايوه القريبين الى قلبي يعني. بالزاف. نعم بالزاف. نعم بالزاف. نعم بالظبط، انت خدتها من على لساني، بالزاف. ايوه حصل، هو قريب الى قلبي بالزاف. طمني عليك يا دكتور صلاح خليل الان عليا. انا كويس يا صلاح. صلاح انا كويس يا صلاح. ميرسي على دعمك النفسي. طمني عليك يا دكتور. انا كويس. اطمنها. ايام ازيك يا ايام يا اخويا؟ طمني عليك يا دكتور، ارجوك طمني عليك. انا بس كنت عايز اروح يومين العزبه، اغير جو في العزبه. المدام محتاجه تغير جو يومين في العزبه، انا هكتب لها على راحه يومين في العزبه مع الفنان المرحوم عماد حمدي، يعني عشان يعني نفسيتها تتحسن. ما تيجي جنبي يا تامر. تعالى جنبي يا تامر، تعالى جنبي، عشان خاطر انت قاعد بعيد عني ليه؟ تعالى جنبي وبعدين نشوف احنا هنرتب الكاميرات ازاي يعني. تعالى. شفتوا تامر جه ازاي؟ شفتوا؟ مساء الخير عليكم. شفت حلو ازاي؟ ازيكم؟ اخباركم ايه؟ شفت. بس هو خد المكان كله يا ابني. طب خد لا لا, لا لا لا اسمع بس، تعالى حته صغيره. انا معاك هنا جنبك هنا اهو، عم احب اظهر هزار. سيبني شويه. يا جماعه تامر النهارده، تامر النهارده جاي اكيد في اهو، كتفي باين اهو، صح؟ طب خش بس معايا في الصوره شويه. ممكن اهو كده. انا يا عم انا ممكن اجي على فكره، على فكره بص انا ممكن اقلع كده كده. بليله بالقمح معانا في الطيبات، ايمن محجوب ابو حجر. ايمن محجوب ابو حجر تستاهل بليله ابو قمح دي، تستاهل. اما بطك تتنفخ والسجبويد يترفع في زورك. التلفزيون كان وشه وحش عليك يا دكتور والله، من ايام الاستاذ رمسيس، يعني من ايام الاستاذ رمسيس وانا ما بحبش التلفزيون، فاهم؟ ما بحبوش. اهلا بيكم، منورين مسرور. ماشي، منور المنطقه دكتور تامر. شوف الناس كلها، ده الفيسبوك، ده اليوتيوب، وده الفيسبوك. تمام. ده الفيسبوك ده اللي هو ده. اهو ده، شفت؟ اهو ده. هايل يلا يا عم، ظبط الطريق. يلا يلا.

هيخرج بشكل شرايط يساعده في القعده. الاكسرسايز بيساعد جدا والفيزيوثيرابي بيساعد جدا وتقويه عضله البطن بتساعد جدا والقعده وانا بعمل السكواتنج. بيعملوا ايه بقى؟ ساعات بيحطوا الكرسي عشان يرفع رجله وهو قاعد. ده انا عايز اعمل حمام بلدي. بس في ناس ما بتقدرش الاوزان الكبيره والناس الكبيره ما غلطانين دول. ما دول مش على النظام. بالظبط. فانت كل ما عضله البطن ضعيفه وكل ما ضغط البطن بيضغط اكتر وهنا سباستيك اكتر والاخراج مش احسن حاجه ومازال في فضلات ومازال. طب انت في الاخر عايز تقول لنا ايه؟ لا استنى، في حاجه تامر هيفوتها. الريكتوسيل ايوه. لا تامر كان في حته فكرني بيها النهارده واحنا بنتكلم في التليفون. قال لي كميه اللي هي البرولابس او التدلي السقوط بعد شويه بقى من كتر الحزق والضغط داخل البطن اللي احنا قاعدين مستهونين بده، بنشوف نسبه كبيره جدا يبدا يحصل لان عضلات الحضن تضعف. ما انت قاعد تضغط اجينست حاجه او ضد حاجه عضلات بتقع منك، فيبدا يحصل سقوط بقى الشرج وسقوط الرحم وسقوط المثانه، يبدا يحصل سقوط لان الحوض كله بدا يقع معاك، فتبدا تضغط اجينست حاجه ريدندنت، حاجه مهلهله جدا وضعيفه جدا. والكينك ده بيزيد سبازم بيزيد اكتر في بعض الحالات، بيزيد ويبقى فكه صعب جدا ويبقى الموضوع اصعب واصعب. وبعد شويه يبدا يحصل ايه؟ يبدا حاجه اسمها ريكتوسيل، جزء من القولون يبدا ياخد شكل الجيب. والجيب ده يتملى بقى ابراز ويضغط اصلا على القولون وشغلانه، يعني هيعمل اكنه خراج جانبي، كانه جيب جانبي او ورم ضارب وضغط ببراز وقرف وخلى المسار الطبيعي مقفول. تخيل بقى حضرتك انت بتاكل كل يوم وسموم في بطنك، انت هتبقى سخن يعني ولا بارد؟ اللي بنحكي عليه دكتور رياضه يتكون في يوم؟ لا يا باشا ده اسابيع بقى. بسبب ضغط البطن ولا بسبب ضغط البطن؟ ضغط البطن اول حاجه خالص. طيب كويس قوي. يعني احنا اللي بنقول ايه يا باشا؟ على فكره الراجل ده هتلاقي عينيه عنده مشكله في الشبكيه، عصب البصر، هو ضغوط متتاليه والضغط بتاع دماغه. دلوقتي حضرتك بقت عباره عن ايه؟ صداع. ايوه زمان الناس بيقول لك اللي عنده امساك شديد بيجي له صداع. هي ايه؟ ما ايه؟ ما ترد علينا وبنحس ان عينيه هتطلع بره. بالظبط. عينيه بقول لك عينيه هتطلع من راسه هتطلع من وشي. يا باشا عندك حق. بالظبط. الصداع هيفرتك دماغك وماشي دقه مع قلبك صح؟ وبعدين انت لما تيجي تاخد يعني هيستوري من الناس هتكتشف ان الغالبيه العظمى تقريبا من الناس بتشتكي من امساك وهي ما تعرفش. واجي اقول للست في التلفزيون الشبكيه اقول لها الامساك، تقول لي ايه علاقه القولون بالله؟ انا مش فاهم. ده احنا بنرد. عايزين ارد عليك في ايه؟ ما احنا بنرد بقى اهو. ليه القولون مهم؟ ليه ضغط البطن مهم؟ طيب هتقول لي بس احنا الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده يا دكتور ضياء، وانت جاي بدين جديد والكلام ده وبتاع. طب يعني لو سمعناها لكم من حد تاني، هتقال له الدكاتره اللي سمعانا لو وجدنا لكم بيبر او استادي. ده مش استادي يا باشا، انا كل كلمه قلتها لقيت عندهم كتير بيبرز كتيره جدا. يعني كلمه فولفرس اللي قالها دكتور تامر قالوها بس ما حدش خرج منها بمعلومه. بالظبط. هو قال انا لقيت كذا يا جماعه، لقيت في ضغط عالي في البطن او لقيت في فولفرس، لكن ما خرجش بمعلومه لان العيان جاله متدهول، ضغط واطي ونبضه بيجري. شاف بقى العلامات اللي احنا بنقول عليها، شافها لان الحاله شديده واكستريم جدا، فشاف كل الحاجات اللي احنا بنقول ممكن تحصل على بعيد، شافها عليها. نصا قالها، حصل عين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب الله. طب خرج بايه بقى من المعلومه دي؟ ما خرجش بحاجه ولا كيس ريبورت يا جماعه. ضغط الفولفرس والفولفرس ده حاجه مهمه وبيأثر على بقيه الجسم، ممكن يجيب اعراض انت مش مصدقها. سعيدة بتقول الدكتور تامر الباشا شجعني انه ظهر معاك اكثر من مره، وانا يا بنتي مهدد بالقتل. بارك الله فيك. يعني شجاع لي انا مهدد بالقتل يا استاذ سعيدة؟ ليه يا ماما؟ ما انا كويس اهو وبيرش معايا برفان وقاعدين مروقين وبنشرب سجاير وما بنعملش حاجه يعني. الحمد لله. رامي فايدي اهو. رامي ده انا عايز اشوفه، ما شفتوش ولا بيقول لك بذاكر من محاضراته بس. ماشي من يوم ما سمعت وانا بذاكر مع ده ايه الامتياز ولا بطل؟ ده بطل يا عم، ده قدنا والله. ده رامي انا عايز اشوفك. ده كان من الصف الثاني بقى معانا من زمان. ده بقول لك بذاكر محاضرتك بس، مع انه متصور مع ناس ما بحبهمش، بس مش مشكله هنسامحه. هيمورويدز. بص الناس عملت كلامك. طبعا ضغط البطن تاني، البواسير شرخ، تدلي او صعود. والشرق جاب دم يا جماعه ما تنسوش. فاليدال ساينس ضغط كل المشاكل ضغط. والفستولات يا باشا. ما الفستول بايلونيدال. لا ده الفستولات بالذات. والفستولات ده طبعا. بتاعت التراكات اصلا الفستولات ده بالظبط. دخلوا في حته يا جماعه. كل ده بريشر. كل ده بريشر. ليه العيانين دول بيتحسنوا؟ ليه العيان بتاع البواسير والشرق بيتحسن؟ ايوه. ليه بيتحسن مع النظام؟ ليه بيتحسن مع النظام؟ ما عمر ما عشان ضغط البطن خفيف. الضغط البريشر اللي ضاغط وعامل احتقان في الحوض وعامل احتقان في الاورده بتاعه المستقيم بدا يخف وبدات تترفع تاني البواسير وبدا الشروخ تقفل لان البلاد سبلاي او الدم الوصل اتحسن فالدنيا بتتحسن. بس موضوع سو سيمبل. انا انا انا انا هخرجكم من المود ده. كنت من كام يوم كنت بجيب طلب وبعدين في كلب جه فطبطبت عليه اتلم عليا خمس ست كلاب وبعدين حبيت اكلهم يعني فلقيت في كشك بيبيع كبده وسجق فرحت اشتريت طبق كبده وسجق والله يا ايمان حصل وبعدين اسلام بيقول لك اسلام خليفه بيقول لك انا اسلام فاكرني اسلام ازيك يا اسلام فاكرك طبعا وبعدين بعد ما جبت الطبق شلت الفين وبتاع وبعدين جيت احطهم للكلاب افتكرت لقيت فيهم فلفل اللي هو الحراق ده واكيد فيهم شطه وفيهم يعني فلفل اسود فقلت انا هسم الكلب كده يعني انا كده انا هسم الكلب فقمت شايل الطبق ورجعته للراجل تاني وانا ماشي عمال افكر شكرا يا رامي شكرا يا هاني فايق انا عايز اشوفك يا هاني برضه احنا يا جماعه بنجمع بعضنا اهو انا قاعد فاضي ما ورياش حاجه اللي عايز يشوفني انا موجود خلاص فعرفت ان احنا سممنا الحيوانات اللي حوالينا يعني حتى حضرتك وانا مش عارف اكل الكلاب دي ولا عارف انا اكل ايه ولا انتوا عارفين تاكلوا ظهر الفساد في البر والبحر مشكلتنا ان الناس مش قادره تفهم ان تعب بطنه ده يخلي سكره عالي عادي عادي لانه بيحميك السكر طلع ينقذك انت عندك مجاعه في دماغ حضرتك مجاعه بتقول عايزين في تويتر تشتغل عبد المنعم ازيك محمد عبد المنعم برضه ده حبيبي مش عارف هو هنا انا في مصر ولا بره عبد المنعم انت في مصر ولا بره عبد المنعم يكلمونا بقى يكلمونا نتواصل جماعه اللي قلقان يتواصل معايا اتواصلوا مع تامر يعني الدكاتره اللي قلقانه هتتواصل معايا يعني شايفين في عائق سلمنا انت بتسلمنا كده لا انا بتكلم على مش على الهيئات والجهات لا انا بتكلم على الاطباء اللي عايزين يتواصلوا معايا وشايفين ان انا شخصيه طف وفظ مثلا وشايفين الدكتور تامر خلوق زي ما انتم شايفين وراجل بشوش بيضحك على طول فيعني يتواصل مع تامر انا ما عنديش مشكله واحنا يا باشا انا عامل كورسات للدكاتره لازم الدكاتره اللي بيحبوني الرصاصه لا تزال في الشرخ عندك حق يا استاذ محمود كل بقى الشرخ يلم ايوه الشرخ ده شيء مؤلم خاصه في البرد ده كفايه عليك الشطاف يا باشا الشطاف يعمل سبازم ده يقفل لك اي سبنج يعني ما يعمل الشطاف مثلا الناس متخيله ان الشطاف ده عادي ما هو ده امساك ده في حد ذاته ده بيعمل اكنه ميني حقنه شرجيه بالظبط وبيبوظ الصمام اللي جواني والبراني والاثنين بيبوظوا والله والله بالعفو ما انت طول الوقت تستهلكه طول الوقت بتاخد حقنه شرجيه انت عيشتك يعني عيشتك كلها جميله عيشتك صعبه دكتور هيبه صلاح ازاي يا حضرتك دكتور هيبه ازاي هو ده دكتور هيبه مفيش حاجه مفيش حد اقتنع بالنظام عن طريق انا مش فاهم لا يا جماعه لا الدكتور ده هو الاصل هو انا مش فاهم يعني انا اجيب الدين يا جماعه انتوا بتطلعوا ديني ما تدونيش بدايه يا مش كده يعني انا مش هجيب الدين وانا مش هجيب الدين انا بنام ده من زمان اتكفرون انا بقى هو مش كده لا لا لا لا لا بص مش عايزين نزعل دكتور ضياء لا هو الاصل يا جماعه انتوا يا جماعه ما بعدين ها وبعدين مش معقوله كده يعني الموضوع خرج احنا كلنا تابعين كلنا تابعين الموضوع خرج كلنا تابعين كلنا تابعين الموضوع كده خرج ده مش صح هيطردني الواد لا ايه ما تقولش كده ما بتقول لك ما هو دكتور ضياء مستفز بالذات شفت حضرتك اقول لك سعادتك على حاجه انا بكسب معاركي بالاستفزاز بالمناسبه يعني انا طول عمري بكسب المعارك بتاعتي بالاستفزاز يا جماعه هو الفايتنج ده في حد ذاته عايش شخصيه زي دكتور ضياء انت يعني الفايتنج العنيف ده يعني انا واحد من الناس ما اقدرش افايت زيه ما سيبنا ارغي يا باشا لو التوست بالمربى مش عاجبك ما سيبنا نهري